سبعهم للجن جوني فزعوني من منامي. قم يا ابو زيد واشوف الشر من خلفي ومامي. يا عمامي يا خوالي يا خوالي يا عمامي، والله ان الجن جابوا كل علم وجيت داير. طار طير عن يسار ودار في ارض الجزيره، صاح في عدنان وفي قحطان صيحه من ضميره. يا بني عمي ترى الدعوه ترى الدعوه خطيره، انتهى بكسرى وفرقنا قبائل. يا القبائل يا عرب فرق نجادي بين تركي والمهادي، والعرب سبعين رايه ذا على هذا معادي. قبيله كل لها بالصوت، قبيله كل لها بالصوت. يا اهل الصوت حادي والروافض يضربون الشمري بعيال. وايل وجه ايران علينا، وجه ايران علينا كسر الملعون نابه. يعقب الحوثي ويخسى من على جيزان جابه. الوطن دونه ليوث ما تجابه ما تجابه، فرعوا دونه ودونه يبي يسوون الهوايل. عزوتي يحفاد ابو بكر وعمر يحفاد هيدر، الجمال اللي على الموت الحمر حدهم تهيدر. حامينا كعبه الغرة ويعقب كلب غيدر. علم الحوثي وربعه منهم عيال الحمايل. الجزيرة دونها نمور واسود مع ذيابه، دونها كل القبائل، دونها عيال الصحابة. هبت الجنة ومرحب بل فدا يا مرحبابة. مارد مصوت على برزان وهز جبال حايل. كل شبر بالوطن دون حمام الموت حامي. والله ان يشرب كدرها الرافضي ويموت ظامي. الوطن حده محرم شرمة الدم الحرامي. ما يرومون الجزيرة دونها رقام عايل. الوطن ذا عين ابوي وعين جدي يا فديته، من غلاها اخجل من ترابه الى مني وطيته. الوطن ذا تاج راسي في دما جلدي شريته، تزهق ارواح ولا ينقط جبينه من فشايل. ام خلوق من ترابه والغلا يجري بدمي، هو ابوي وهو امي وهو خالي وهو عمي. سمي يا ارض الجزيره وين اموت اقول سمي، في جنوبه في شماله وين ما تبغين طايل. لعنب رجل يقصر دون داره لمس ختبه، عاقل مجنون لارضه عاقل عقله فختبه. والله ان المرجله رجال وداره فختبه. ايه انا داري سحايب من دماء اللي يخايل. ارتوي يا دار جدي من دماء قلبي وعيشي، ويا شياطين الحميه من دماغ شجاع طيشي. والله ان الدار داري والله ان الجيش جيشي، والفدا منا بميه لا صفت عدال مايل. ايه يا الحوثي تناثر جاكم عيال العجايز، احدهم مثل الغضنفر داح من الموت فايز. عندهم عشق المنايا مستحب ما هو جايز، روحه تكفح حملها وشايل الاكتان شايل. يلطم خشمك وخشم الفارسي من خلف خشمك، لعن برصاص يخاف الله في كوه يحشمك. الجزيرة ما هي بلبنان خبت وخاب عشمك، دونها سبع القبائل واختيار كعصان صايل. لا تهجويك الروافض بالمغارب والمشارك، زايل سود العمايم فوقها قصف البوارك. تشلع عفون الجماجم حدهم لسيوف طارك، في ميامين الغظافر زايل من الشرق زايل. يا عيال الهرمزان القادسية في دمانا، حان يوم الله فينا والمدد منا أتانا. دار فارس ما تولع من ظهر منها الدخانة، والله ان تصحى الفقيع وتسرج الخيل الأصايل. الحسن ويا الحسين اجدادنا وانتم أعاجم، مالكم فيهم قرابة والزعم زنديق راجم. اترك الهادي نعرف حقوقهم فوق الأناجم، سادة فينا محبتهم فلا تبغى دلايل. كلنا فدوة لآل البيت من آل محمد، حبهم إيمان يحيا في قلوب ما ترمد. منهج أبناء الجزيرة صمد وكسرى يخمد، سدرة الإسلام تسقى من دماء أبرار سايل. علم الرهبان شرق المملكة غرب المنامة، انظهر فيهم خميني ورامة الطير النعامة. والله ان تغضب ليوث ما عليها من ملامة وتغرز انياب الشهادة، فيهم بشتى الوسائل كان يتغرف ثعالب غفرة الآساد ساعة وكان غرر بالثعالب مقتدى ساعة سماعه تتجي بقشة وحوش تصنع الموت صناعة الشجاعة في دماهم خصرة ضمن الخصايل منسل المسلول خالد أو سليم الخيل عزة شمر الحق وهوازن أو فحرب طحين هزة أو بني عامر وقحطان كطود في هزة أو سراحين الشمال صكت علوم جلايل من بني يامن ورزد الحاشد ومدحج وكنده من طفير ومن بني وايل لدين الله جنده من بني هام قضاعه سيفه ورمحه وسنده كل عدناني وقحطاني له بيعرض سلايل كلها سيوف صوارم لا دعت مكة زاها وكلها دروع وتحمي طيبة بحزة نداها قعقعات القادسية زلزل بثار صداها ونارهم شبت براس الساحرة شبت تايل احرق غبار السنابك كاهن البصرة حرايك والمجوس بصور شرقوا بانتظار ام الغرايك احترق صدر الخبر وتكشفت سود الطرايك ومن تحت سود العمايم تحترق بيض الجدايل ما بعد ذي قارن الا غزوة الفتح المبارك رفت العنق وتجهز جيشها لما المعارك كافر الهارب وهارب من جحيم من يشارك الوعد ثابت وآتي والعصر يتلى الزوايل صوتت مكة ولبى صوتها الجيش السعودي يا رياح الحق هبي زودي زود وجودي ابعثي أهل البقيع ويوم بدر من جدودي الرجال اللي على فاران ما عدوا جمايل فرعت حسنة عظيمة يا عربية هاشمية ما تشيب ولا تخفع والجوارح قاسمية تعتزي بإخوان حرب فحول ما ترضى دنية واعتزوا لعيون عربة أي طبولية نحايل كاملة والكامل الله شعرها غطى جسدها من يغازلها يديها تخلق خنق بمسدها ما تزين إلا الجبل ولا تطيع إلا أسدها لقش الحنة قدمها وغطرفت بين الهبايل كلنا العيون صيته برضا ولا غصايب أشرت ترفه فارس أيقنوا بم الحرايب لو قرب قيصر بمية ألف تعداد الكتايب ما لقت صفر الجنايف من يودون الرسايل دا بلاغ الجن عمه يا عسب الناس واعي فزعوني من منامي وداعي الرحمن داعي صوتوا يا نون شاعر اشتراعي ما تراعي حفظ العلم اليقين وسطر علوم الجزائر أدبرت والشيخ طاحت شيبته بين النياك عشرا بالعشر شر العشرة أولهم إساك لا بك مراقي مريض ولا تدلون البراك أسماء نعجاف وانتم ما تميزون الهزايل طار طير من شمال ودار في أرض الجزيرة صاح في عدنان وفي قحطان صيحة من ضميره يا بني عمي ترى الدعوة ترى الدعوة خطيرة أزعر النار المجوس وهيكل سليمان طايل سبعه من الجن جوني فزعوني من منامي قم يا ابو زيد واشوف الشر من خلفي ومامي يا عمامي يا خوالي يا خوالي يا عمامي والله ان الجن جابوا كل علم وجيت قايل انفنى راس المبلغ فادفنوه براس قمه يا بني عمه كساكم من بنات الروس عمه وش عليكم دام همه بينكم ما شاف همه يا عسى عيون السما تبكيه بدموع همايل ماجد بن حمد الزيد على منتديات نجوم البادية.